السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء والفضليات، إن الدنيا كلها قليل، وإن الباقي منها قليل، وإن الذي لنا من قليلها قليل، وإن الباقي من قليلنا قليل. والموفق منا من طهر ما مضى من عمره بتوبة صادقة، وعمر وقته بما يرضي الله عز وجل، وعزم على أن يعمر أيامه القادمة بما يحبه الله ويرضاه. ومن تلك الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نعمر بها أوقاتنا الإكثار من الصيام، وقد شرع لنا في مستهل عامنا الهجري في شهر محرم أن نكثر من الصيام فيه، فإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم الشهر المحرم. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يدل على أنه يستحب أن يصام الشهر كله، والذي يظهر والله أعلم أنه يدل على الإكثار من الصيام في الشهر. وغالب صيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصوم الشهر كله، وأفضل صيام المحرم هو صوم يوم عاشوراء، وأفضله أن يصام يوم قبله معه، ثم أن يصام يوم بعده معه. ويجوز عند جمهور أهل العلم أن يصام يوم عاشوراء وحده. وأما صيام الثلاثة أيام فلم يرد في هذا نص صحيح، صوم يوما قبله ويوما بعده ضعيف. لكن إذا صام الإنسان يوما قبله ثم نوى باليوم الذي بعده أنه من شهر محرم الذي فضل فيه الصيام، فذا أمر حسن وطيب. ومن الأعمال الطيبة المباركة التي تعمر بها الأوقات طلب العلم، فإنه من أحب الأعمال وأشرفها. وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا هذه من مجالس طلب العلم التي يحبها الله، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. ونواصل الشرح في شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام، من حيث وقفنا البارحة، حيث وقفنا في باب التفليس والحجر، وقدمنا ما يتعلق بمقدمة هذين البابين. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله: باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نعم، هذا الحديث متعلق بباب التفليس. فمن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، أي غلبت ديونه الحالة ماله الذي عنده، غلبت ديونه الحالة ماله الذي عنده، فهو أحق به من غيره. والمقصود أن المفلس إذا طلب غرماؤه أن يحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله من أجل قضاء ديونه. فإذا جاء رجل قد باع المفلس سلعة فوجدها عنده كما هي بعينها، فإنه يأخذها ولا يقاسمها الغرماء. ما معنى هذا؟ شخص باع سيارة ب5000 لرجل، فأخذ السيارة وأجل الثمن، قال بعد 6 أشهر أدفع الثمن، بعد 3 أشهر أفلس المشتري وحجر عليه، السيارة معه والثمن لم يدفعه، لا زال دينا. فجاء صاحب السيارة فوجد سيارته بعينها، فله أن يأخذها وليس للغرماء أن يقاسموه، لأنه أحق بهذا المال، وعلى هذا جمهور أهل العلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه. طيب، إذا أدرك ماله وقد تلف بعضه، تلف بعضه، باعه بيتا فانهدم جزء من البيت، باعه كتابا فتمزق جلده، هل أدرك المال بعينه هنا؟ أدرك المال لكنه ليس بعينه لأنه قد نقص. فهنا قال جمع من أهل العلم إنه ليس أحق به، بل يحاص الغرماء. وقال بعض أهل العلم وهو الصواب: يخير، فإن شاء أخذ السلعة بنقصها، وإن شاء شارك الغرماء. يعني نقول لو أنت بالخيار، هذه سلعتك تريد أخذها بالنقص، وإن شئت نقسمها بينك والغرماء، تشارك الغرماء بالمال على ما هو معلوم من قسمة المال. طيب، إذا أدرك المال وقد زاد، اشترى سيارة بيضاء فصبغها بلون أسود، هذا نماء، أو اشترى عبدا فعلمه القراءة والكتابة، أو اشترى شاة هزيلة فسمنت، هذا نماء. فهنا يقول العلماء: النماء المتصل يمنع أن يأخذ السلعة لأنه لم يجد ماله بعينه، قد زاد. وقال بعض أهل العلم وهو الصواب في ظني والله أعلم، أن الغرماء يخيرون بين أن يعطوه السلعة أو يدفعوا له قيمتها، بين أن يعطوه السلعة وقد زادت لأنها ماله، وبين أن يعطوه قيمتها وتبقى في مال المفلس وتكسب. هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. نعم، وصححه الألباني، درس إسناده الشيخ ناصر الألباني وبين أنه صحيح. والمقصود منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. باعه سيارة ب5,000 على أن يدفع 5,000 بعد 6 أشهر وأفلس المشتري. هنا لم يقبض من ثمنه شيئا فهو أحق به. مفهوم هذا أنه إذا قبض من ثمنه شيئا فليس أحق بالسلعة. إذا قبض من الثمن شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هنا، قال: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. لكن لو أقبضه شيئا، هي 5,000، قال 2,000 حاضرة و3,000 بعد 6 أشهر. مفهوم هذا الحديث أنه لا يكون أحق به، لأنه في هذه الحال أصبح قد أخذ بعض الثمن. ولعل الأقرب والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه يخير بين أن يرد ما أخذ ويأخذ السلعة، وبين أن يشارك الغرماء. أخذ 2,000، قلنا له: اسمع، هذه سيارتك، إن شئت ادفع 2,000، أعدها وخذ السيارة، وإن شئت فأنت أسوة الغرماء فيها، تقسم مع بقية المال على الغرماء وأنت منهم، لأن هذا حق له أمكن تداركه بهذا. قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن مات المشتري فإن المال ينتقل إلى الورثة، فإن كان مفلسا، أعني الميت مات مفلسا، فإن المشتري أسوة الغرماء، لأن المال انتقل من ملك البائع، من ملك المشتري، فإن المال انتقل من ملك المشتري إلى ملك الورثة، فيكون البائع الذي هو صاحب المتاع أسوة الغرماء. وهذا أعدل الأقوال والله أعلم، أنه في حال موت المشتري مفلسا فإنه لا يكون أحق بالسلعة، لأنها انتقلت إلى الورثة، انتقلت إلى الورثة، فيكون أسوة الغرماء. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو داود بن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، فهذا صحيح، وهو مقتضى الروايات الصحيحة. وأما زيادة أو مات فهذه الزيادة ضعيفة، الزيادة ضعيفة ومخالفة للأحاديث الأخرى. وتلحظون يا إخوة أن هذه الزيادة مخالفة للحديث السابق، لأن الحديث السابق فيه: وإن مات المشتري فصاحب المتاع، يعني البائع، أسوة الغرماء. وهذا الحديث يقول: من مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، فهذا يخالف ذاك الحديث، لكن الزيادة ضعيفة فلا يعمل بها. والراجح أنه يعمل بالحديث السابق، فيكون البائع أسوة الغرماء. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني. لي الواجد. لي يعني تأخير الواجب. اللي هو تأخير السداد، تأخير الوفاء. الواجد هو الذي يجد الوفاء، ولا يشترط أن يكون غنيا، لا يشترط أن يكون غنيا، بل إذا كان يجد الوفاء فهو واجد. لي الواجد ظلم، كما ورد في حديث الصحيحين: مطل الغني ظلم. يعني أن تأخير الوفاء من الغني أو من الواجد ظلم، فهو معصية. ما جزى هذه المعصية في الدنيا؟ يحل عرضه. ما معنى يحل عرضه؟ يعني يحل أن يقال فيه ما يدل على ظلمه، فيجوز لمن ماطله هذا أن يقول هذا ظالم، أن يقول فلان ظالم، فلان لا يسدد الدين، يجوز له هذا بنص الحديث. وعقوبته، العقوبة فسرها العلماء هنا بالحبس، فيسجن، فيسجن. إذن الواجد الذي يجد المال والوفاء ثم يماطل للدائن أن يشتكيه عند الحاكم، والحاكم يسجنه حتى يسدد الدين، ويجوز للدائن أن يذكره في غيبته بما يسوءه، فيقول فلان ظالم، فلان ظلوم، فلان يأكل أموال الناس، فلان لا يفي بالدين، فلان ليست لديه ذمة، فلان لا يؤدي الأمانة إلى أهلها. يجوز هذا له، وهذا أصل في أن الموسر يجب عليه الوفاء، وأنه إذا لم يفي فهو ظالم مستحق للعقوبة الدنيوية، ومعرض لأن يأخذه الله، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ومعرض لأن تستجاب دعوة الدائن فيه: اتق دعوة المظلوم. فهذا أصل عظيم في هذا، وهو يدل من جهة الأحكام على أن المدينة الموسرة إذا لم يفي يسجن، ويحل سجنه، ولا عيب ولا عتب على الدائن إذا طلب سجنه وحبسه بنص الحديث. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. في هذا الحديث يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، أي بالآجل، ابتاعها بالثمن المؤخر، فأصابتها جائحة وهي في يده، يعني أخذها واشتراها بثمن مؤخر فأصابتها جائحة وتلفت، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فيدل ذلك على أن المدينة إذا استدان بحق لا بلهو ولعب أنه يستحق الصدقة، بل يستحق الزكاة، فيعطى من الزكاة. ولفظ الصدقة هنا يشمل صدقة الفريضة التي هي الزكاة وصدقة النافلة، فيستحب أن يتصدق عليه ويعطى أيضا من الزكاة. قال: فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني أن الذي جمع أقل من مجموع الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم، يعني أيها الغرماء خذوا ما وجدتم، ليس لكم إلا ذلك. فدل ذلك على أن المعسر، على أن المفلس الذي عنده مال لكن الديون أكثر من ماله يحجر عليه، ويقسم ماله بين الغرماء بالعدل، يقسم ماله بين الغرماء بالعدل، وليس العدل التسوية، وإنما العدل أن يعطى كل واحد حقه. ليس العدل دائما في التسوية، وإنما العدل أن يعطى كل واحد حقه. فلو كان الدين لاثنين والدين 1500، دين أحدهما 500 ودين الثاني 1000، والمال الموجود 900، كيف نقسم هذا المال 900؟ نقسم بالنصف بينهما؟ الجواب لا. نقول: ما نسبة دينهما إلى بعضه؟ فنجد نسبة أحدهما الثلث والثاني الثلثان، فنقول 900 ثلثها 300، فنعطي صاحب 500 300، ونعطي صاحب 1000 600. هذا معنى العدل هنا، ينسب إلى الدين ويعطى بمقدار ذلك. كذلك من فقه هذا الحديث أن الغرماء إذا اقتسموا مال المدين برئت ذمة المدين بما وجد، ما دام أنهم اقتسموا ولم يصبروا فإن ذمة المدين تبرأ بما وجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس لكم إلا ذلك. إذن يا إخوة، إذا أفلس رجل فإن نقول للغرماء: إما أن تصبروا ولا تحجروا عليه حتى يتيسر أمره وتأخذون ديونكم، وإما أن يحجر عليه ونقسم ماله بينكم وليس لكم إلا ما أخذتم. فصاحبنا هذا الذي دينه 500 وأخذ 300، نقول: هذا حقك خلاص وليس لك شيء. وكذلك صاحب الألف، وهذا من فقه هذا الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. والحديث ضعيف، حديث مرسل ضعيف، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في الدين، لكن الحجر من أجل الدين ثابت باتفاق العلماء في حال الإفلاس، في حال التفليس. وهذا فيما يتعلق بالحجر من أجل مصلحة غيره، وأما الحجر من أجل مصلحة المحجور عليه فهذا الذي سيأتي الآن. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة. نعم، هنا قد يأتي سؤال: ما علاقة هذا الحديث بباب التفليس والحجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرضهم للجهاد من أجل أن يرى هل يجازوا في الجهاد أو لا، هل يجازون في الجهاد أو لا. فما مناسبة هذا للحجر؟ هذا يا إخوة يتعلق بالحجر على الإنسان في ماله لمصلحته، وهو الحجر على الصغير. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا يدل على أنهم قبل هذا لا تدفع إليهم أموالهم، بل هم محجور عليهم. ولذلك يقول الفقهاء: الصبي محجور عليه، فلا يصح بيعه ولا شراؤه. فلا يصح بيعه ولا شراؤه. لو أن صبيا لم يبلغ اشترى سيارة ب10,000، نقول بيع باطل. لو أن صبيا لم يبلغ باع بيته، نقول البيع باطل، لأن الصبي محجور عليه. إلا في اليسير، اليسير مثل أن يشتري سواكا أو خبزا أو عصيرا أو يبيع مثل هذا، لأن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى. وكيف يبتلى اليتيم؟ يبتلى بأن يجرب في البيع. فقالوا يجرب في اليسير، هل يحسن التصرف أو لا يحسن التصرف. وكذلك ما جرت به العادة على الصحيح، ما جرت به العادة مأذون فيه على الصحيح. الصبي الآن يرسل إلى المحل يشتري لأهله، يشتري أرزا، يشتري خبزا، يشتري يشتري، جرت العادة بهذا، فهو كالوكيل لأهله، فهذا أيضا جائز. أما ما عدا ذلك من البيوع فلا يجوز ولا يصح حتى يبلغ النكاح. ما معنى يبلغ النكاح؟ حتى يصلح لأن يتزوج. متى يصلح أن يتزوج؟ إذا بلغ. وهذا وجه مناسبة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد السن من علامات البلوغ. فابن عمر رضي الله عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم يره صالحا للقتال، لم يره قد بلغ. وعرضت عليه يوم الخندق بعد سنة وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فدل ذلك على أن ابن 15 سنة بالغ. فإذا بلغ 15 سنة ولو لم توجد أي علامة أخرى فإنه يكون بالغا، فهذا قد بلغ النكاح. فيبقى الشرط الثاني، وهو أن يؤنس منه الرشد. فإذا آنسنا منه الرشد بعد بلوغه فإنه يفك عنه الحجر. فهذا دليل على أمرين: على الحجر قبل البلوغ من أجل مصلحة الصبي، وعلى فك الحجر بعد البلوغ بشرط أن يؤنس منه الرشد في الأموال. نعم. قال رحمه الله عن عطية القرضي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. والحديث صحيح. وعطية القرضي من بني قريضة، أصله من يهود بني قريضة. قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة،

وكان بلال يجمع الصدقة في ثوبه، علمنا أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. فإن قال قائل يعني تعطي أهلها، تبيع، تشتري، فإن قال قائل فما معنى هذا الحديث؟ قلنا هذا الحديث محمول على حسن العشرة وعلى الإرشاد إلى ما تطيب به الحياة. حياة الزوجين لا تطيب إذا تنازعا في المال، ويعظم شأن المرأة عند زوجها إذا كانت تستأذنه في مالها. فإذا أرادت أن تعطي أهلها قالت ما رأيك أنا أريد أن أعطي أمي من مالها ليس من ماله، أو قالت ما رأيك أريد أن أشتري كذا، فهذا يطيب قلب الزوج. والأصل في الشريعة عمل ما يؤدي إلى المودة والمحبة بين الزوجين، فهذا من باب حسن العشرة لا من باب تحريم التصرف والحجر، وهذا هو الأصح من أقوال العلماء. قال رحمه الله عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. هذا الحديث دليل على تحريم المسألة، وأن سؤال الناس أموالهم حرام، فهو مذلة ومعصية إلا ما استثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد، إلا لأحد ثلاثة. لا تحل يعني تحرم، المسألة حرام، الأصل فيها أنها حرام لأنه هو الأصل واستثني منه. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إذن غير الثلاثة المسألة حرام عليهم بنص الحديث. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أولهم رجل تحمل حمالة، سواء كانت عامة أو خاصة، تحمل دينا عاما لمصلحة عامة مثل تحمل دينا لترميم مسجد، هذه حمالة لمصلحة عامة، أو حمالة لمصلحة خاصة، كان يكون تحمل الحمالة يعني لأمر يتعلق بأسرته، فهذا يجوز له أن يسأل الناس حتى يصيب هذه الحمالة ويفي بها ثم يمسك. ومن ذلك ما لو تحمل إنسان الدية ولا مال عنده، فإنه يحل له أن يسأل الناس حتى يصيب هذه الدية ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني نزلت به مصيبة فخسر أمواله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. إنسان كانت عنده أموال فدخل بكل ماله في تجارة فخسرت التجارة ولم يبق له شيء، فإنه يحل له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، يعني يسأل ما تقوم به حياته. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رجل كان غنيا فأصبح محتاجا. طبعا الأصل أنه غني، لو جاءنا يسأل معروف أنت غني، كيف تسأل؟ فيحتاج أن يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي الخبرة بحاله. لماذا يا إخوة؟ قالوا لأن الحاجة أمر خفي، حاجة الإنسان أمر خفي ما يطلع عليه كل أحد، فلا بد أن يكون الشهود من أهل الخبرة بحاله. لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. هذا دليل يا إخوة على مسألة تتعلق بالدين، وهي أن الإعسار يثبت بشهادة الشهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الشهود هنا دالة على حاجته. فلو جاء الدائن إلى المدين وقت الأجل وقال أدي لي ديني، قال أنا معسر، هنا يقول العلماء إن كان فقيرا يحلف، إن كان فقيرا ما هو معروف بمال وقال والله ما عندي، قال ما عندي، نقول له احلف أنه لا, لا, لا مال عندك اكتفي به، فإن حلف أنظر لأنه معسر. وإن كان ذا مال يعني تاجر، فلما جاءه الدائن قال ما عندي. هذا يقول الفقهاء الواقع يكذبه، يعني المعروف عنه يكذبه، فهذا لا بد أن يشهد له شهود. والجمهور على أنه يكفي شاهدان يشهدان بأنه محتاج معسر، بأنه محتاج معسر، هذا قول الجمهور أنه تكفي شهادة شاهدين. وهل يحلف؟ قال بعض الفقهاء نعم، مع الشهادة يحلف. لماذا؟ قالوا لأن الحاجة أمر باطن ففيه تهمة، وهذا تسمى عند الفقهاء بيمين التهمة حتى تنتفي التهمة. والراجح أنه إذا قامت البينة لا يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. لقد أصابت فلانا فاقة ولم يطلب تحليفه فلا يحلف. فإن قال قائل لما لم يقل الجمهور إنه لابد من شهادة ثلاثة شهود كما في هذا الحديث، قلنا إن تلك المسألة في الخصومة، وقاعدة الشريعة أن الخصومة في المال يكفي فيها شاهدا، وهذا الحديث ليس في خصومة وإنما في حل المسألة، فليس في باب الخصومة، فهذا من باب وهذا من باب آخر. نعم. قال رحمه الله: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره لكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. نعم، وروى ما يتعلق بالصلح خاصة ابن ماجه وأبو داود أيضا، لأن الحديث فيه ما يتعلق بالصلح وما يتعلق بالشروط، فروى ما يتعلق بالصلح أيضا أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني وقال صحيح لغيره. يعني بمجموع طرقه. فقد روي عن جمع من الصحابة بأسانيد لا تخلو من ضعف، لكنها تعبد يعبد بعضها بعضا، فالحديث صحيح لغيره. والصلح يا إخوة، هو الصلح في الشرع يأتي بمعاني كثيرة، لكن هنا الصلح معاقدة بين طرفين لدفع الخصومة المالية، معاقدة بين طرفين لدفع الخصومة المالية. شخص أقرض شخصا 10,000 دينار، وعند الوفاء لم يفي المدين، لم يفي المدين، وقال أنا معسر، أو قبل الأجل جاء الدائن وقال تعال يا أخي نصطلح، الدين 10,000 وأنت مقر به، أنا أسقط عنك 2,000 وسددني. هذا صلح، لأنه معاقدة بين الطرفين لدفع خصومة مالية، بدل ما نذهب للقضاء وأتعب أنا وتتعب أنت، تعال نصطلح. والصلح عند أهل العلم نوعان: صلح إقرار، يعني أن المدين مقر بالحق، يقول نعم لك في ذمة 10,000 أنا مقر بهذا، فهذا صلح إقرار وهو جائز. والثاني صلح إنكار، ومعنى صلح الإنكار أن يكون المدين منكرا الدين، جاء وقال يا أخي أنا أقرضتك 10,000 وما أتخذت شهودا ولا كفيلا، قال متى أقرضتني؟ قال في الشهر الفلاني، قال لا ما تذكر، ما لك شيء، ليس لك شيء عندي، فهو منكر. فهنا يقول العلماء إن كان يعلم أن للدائن في ذمته حقا فلا يجوز الصلح، والصلح باطل، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. يعني إذا كان المدين يتذكر أن هناك دينا لكن يظهر أنه ما يتذكر، فالصلح باطل وهو من أكل أموال الناس بالباطل. وإن كان المدين لا يتذكر حقيقة ولا حجة لا شهود ولا كتابة ولا شيء، فهذا هو صلح الإنكار الذي اختلف فيه الفقهاء. والصحيح أنه جائز، لأنه طريق لتحصيل الحق ودفع الخصومة. جاءه قال يا أخي أنا أقرضتك 10,000 دينار قبل سنتين، قال يا أخي والله ما تذكر، عندك شهود؟ قال ما في شهود. قال ورقة؟ قال ما في ورقة. قال وأنا والله ما تذكر. قال طيب تعال نصطلح، الدين 10,000 فأعطني 5,000 وأنا متنازل عن الباقي. فهذا صلح إنكار جائز لعموم هذا الحديث، ولأنه يؤدي إلى قطع النزاع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، فجعل الحلال حراما فلا يجوز، أو أحل حراما فلا يجوز. فإن قال قائل أليس صلح الإنكار يحل الحرام؟ قلنا لا، لأنه إذا كان حراما وكان المنكر متذكرا غير أنه جاحد لا يصلح الصلح. أما في حال عدم وجود البينة، عدم وجود الكتابة، عدم وجود الإقرار، عدم وجود التذكر، فهنا هذا الصلح يحل الإشكال ولا يحل الحرام، ولذلك هو صحيح عند جمهور أهل العلم. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.